بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سننتقل انتقالة سريعة قليلة في كتاب الشريعة، ونأتي إلى ذكر خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله محمد بن حسين: لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، من الذي طعنه؟ أبو لؤلؤة المجوسي. هذا رجل أظهر الإسلام وأبطن النفاق، طعن عمر بن الخطاب وهو في صلاته. فلما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وتيقن أنه الموت، كان من حسن توفيق الله الكريم له ونصيحته لله عز وجل في رعيته. ننظر إخواننا، الحاكم المسلم يفكر في رعيته وهو في غمرات الموت، لا يريد أن يعنت رعيته وهو يتقلب في سكرات الموت، وإنما يفكر فيها ويحسن النظر في أحوالها حيا وميتا. فكان من حسن توفيق الله عز وجل أنه، الضمير هنا يعود إلى عمر بن الخطاب، أنه جعل الأمر بعده شورى بين جماعة من الصحابة الذين قبض النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، وقد شهد لهم بالجنة. وانظر إلى هذه اللفتة الجميلة التي هي سبب كثير من بلاء حكام اليوم، أنهم يمهدون الحكم لأولادهم. يعني أحد المشاكل التي سببت الوضع القائم في بلادنا أن هذا الرجل الذي ترأس هذه البلاد بالظلم والجبروت أراد أن ينصب ولده حكما من بعده، مسألة التوريث. وهناك في سوريا كان التوريث بنص القانون السوري لا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية أقل من 40 سنة. لما مات حافظ الأسد، لا كان حافظا ولا كان أسدا، بل كان خائنا جبانا خنزيرا، باع الجولان والقنيطرة إلى اليهود بـ1,000,000 دولار. هذا حافظ الأسد، أسماء لا حقيقة لها. لما مات ذلك الرجل أوهم العالم أنه مريض، وأدخلوه في العناية المركزة وجعلوه على المينوتور حتى لا يفارق الحياة. كان ابنه في ذلك الوقت عنده ما يقرب من 36 سنة. بنص القانون ما ينفعش يبقى رئيس جمهورية. إيه اللي حصل؟ عملوا اجتماع لحزب البعث بتاع القطر السوري، وغيروا في المادة بتاعة الحكم ليجعلوه 35 سنة. يبقى الحكم يبدأ من 35 سنة عشان يتفصل على مين بالضبط؟ زي لما يكون مثلا أحد الزملاء في أحد في كلية من الكليات وابنه لسه داخل كلية، إيه اللي يحصل؟ يوقفوا كل التعيينات عشان يضمنوا مين؟ تعيين الولد أو البنت، ويعملوا إعلان متفصل لحساب مين؟ هذا الولد. طبعا هذا كله موجود في دنيا الناس. فالذي حدث أن عمر بن الخطاب ليس جبارا من جبابرة الأرض، ولكنه رجل يخاف الله عز وجل، فلما جعل الأمر بعده شورى أخرج ولده من جملة أهل الشورى. ما قالش طب أدخل لي عبد الله بن عمر ده في وسطهم، أدخله، لأنه لو أدخل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر صحابي، اثنين أبوه من المهاجرين وولد هو فين؟ سبحان الله. إذن هو صحابي ومن قبيلة قرشية، يعني في القرشية، وكان من علماء الصحابة، وهو ولد من؟ ولد عمر بن الخطاب. كان ممكن يقول طب ما ندخله، حتى لو ما نجحش في الدورة دي ممكن ينجح في الدورة اللي بعدها، ياخد خبرة بأمور الانتخابات والسياسة، يبقى خبرة كويس تنفعه في الدورة اللي بعد منها. لا، لم يكن هذا فكر عمر رضي الله تعالى عنه، ولا فكر ولده عبد الله ابن عمر، ولكنه أخرج ولده من الخلافة ومن المشورة، وقال لهم: من اخترتم منكم أن يكون خليفة فهو خليفة. اللي هم الستة دول اللي هم بتوع الشورى، اللي تختاروه منكم إذن هو الخليفة. هل ولده كان منهم؟ لا. وهذا الأثر إسناده صحيح من أثر عبد الله بن مسعود، وسيأتي قريبا. الستة: عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه، وطلحة، والزبير، وسعد ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن ابن عوف. من هم الست أهل الشورى؟ عثمان وعلي وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء هم الستة رضي الله عنهم وجزاهم الله عن الأمة خيرا، فما قصروا في الاجتهاد، فرضي القوم بعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فبايعه علي ابن أبي طالب. دي مسألة مهمة جدا. يبقى علي رضي الله تعالى عنه بايع إيه؟ بايع عثمان، وسائر الصحابة بايعوا عثمان، لم يختلف عليه واحد منهم لعلمهم بفضله وقديم إسلامه ومحبته لله ولرسوله وبذله لماله لله ولرسوله ولفضل علمه ولعظيم قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم له، لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي. معلش بقى الأمور الصغيرة، طبعا ده هيكون مهور البنات غالية، مش هتبقى فلوس إن شاء الله، هيبقى مهور بناتنا حاجة تانية. لا يشك في ذلك مؤمن عاقل، وإنما يشك في ذلك جاهل شقي، قد خطئ به عن سبيل الرشاد، ولعب به الشيطان، وحرم التوفيق. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: فإن قال قائل فاذكر من بعض مناقبه، هات لنا بعض المناقب بتاعت عثمان، ما إذا سمعها من جهل فضل عثمان رضي الله عنه رجع عن مذهبه الخطأ إلى الصواب. قل لنا كده جملة من مناقب هذا الخليفة الراشد الذي يعني رضي عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه المناقب من سمعها دان له بالفضل وأقر له بالمنزلة. قيل له: أول مناقبه تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه. في حاجة أعظم من كده؟ من السابقين الأوائل بالإسلام والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي مسألة إخواني صعبة جدا. لماذا كان السابقون الأوائل من أعظم الناس إيمانا ومن أعلى الناس في الإسلام كعبا؟ لماذا؟ لأن الإنسان مجبول على الانسياق لجماعة الناس، ده من طبع الإنسان وفطرة الإنسان أن يشوف مجموعة الناس ماشية فين يمشي معاه. دي مسألة جبلية، مسألة فطرية. يعني افترضنا مثلا أن إنسان مش عارف الطريق، وبعدين اتلقى مثلا 50 واحد قالوا الطريق بتاع القاهرة هذا الطريق ومشوا في هذا الطريق، وتلقى 2 فقط قالوا لا طريق القاهرة هذا الطريق. الإنسان جبل يمشي مع مين؟ مع الكثرة ولا مع القليل؟ مع الكثرة. دي مسألة فطرية. لكن أراد ربنا عز وجل أن يبين أن هذا المعيار معيار ليس بصواب. معيار إن احنا نكيد الحق بالكيلو معيار ليس بصواب، وبين ذلك ربنا في غير آية: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال ربنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله، يبقى إذن معيار الكثرة والقلة ليس هو المعيار الإسلامي، ليس هو المعيار الصحيح. ولذلك وجدنا أن الصحابة اجتمعت كلمتهم على عدم قتال مانع الزكاة، أليس كذلك عباد الله؟ أجيبوني، اجتمعت كلمات الصحابة على عدم قتال مانع الزكاة، وخالفهم في ذلك من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أنا أريد من إخواني المستمعين الآن أن يكونوا منصفين. أنت الآن لست في مصر، أنت الآن هناك في المدينة، والصحابة متوفرون، وأنت الآن ترى أن جميع الصحابة يقولون لا نقاتل تارك الزكاة، لن نقاتله، بينما قام أبو بكر بمفرده وقال لا نقاتل من ترك الزكاة. أنت كنت تعمل إيه؟ كن صادقا مع نفسك. أنت شايف مثلا حوالي 4-5 آلاف صحابي بيقولهم لن نقاتل الذين تركوا الزكاة، ومنهم عمر وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله، كل دول كلهم في كفة، واحد بس بيقول لا سنقاتل من ترك الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. لو أنت، كن صادقا، لو أنت بحالك أنت في زمن الصحابة، كنت تمشي مع عمر والصحابة ولا تمشي مع أبي بكر؟ واحد كده جريء يقول لي. أيوة أحسنت، يعجبني الصدق. كنت هتقول لا همشي مع جماعة الصحابة. أخبرك بأن جماعة الصحابة تركوا رأيهم لرأي الواحد، سبحان الله، لم يقولوا له إنك شاذ، لم يطبقوا عليه القواعد الأصولية الحديثية إن مخالفة الثقة لجماعة الثقات شذوذ، لا، لأن هذا الصلاح حديثي ليس صلاحا شرعيا، ده الصلاح حديثي ليس صلاحا شرعيا، لأن الشذوذ الحقيقي مخالفة الحق. يعني لو أن قوما اجتمعوا على مخالفة الحق لكان اجتماعهم ذلك شذا، ولو أن واحدا وافق الحق لكان بمفرده ماذا؟ أمة. إذن دي المعايير التي ينبغي أن توضع، وهذه المعايير وهذه المعاني تكلمنا عنها مرارا، ولكن أحيانا المعنى لا يفهم إلا في وقته. أحيانا الناس تسمع المعاني زي بالضبط لما الصحابة سمعوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كان ذلك بعد غزوة أحد، يعني في السنة الثالثة من الهجرة. مات النبي عليه الصلاة والسلام سنة 11، يعني ما بين الآية وما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 7 سنوات. ومع ذلك عندما سمعها الصحابة من أبي بكر كأنهم لم يسمعوها من قبل، كأنهم لم يسمعوها من قبل. وكذلك المعاني قد تنثر على مر الزمان، ولكن من يدري متى تكون الفائدة بهذه المعاني؟ متى؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا مسألة مهمة جدا أن تفهم وأن تتأمل، إنسان يتأملها، لأن المعنى لما بيتأمل بيركز في القلب، المعنى لما الإنسان يفكر فيه يثبت في القلب. لكن إذا مررت عليه مرور الكرام فأنت من جملة الغافلين. إذن الفارق بين الغافل والذاكر أن الذاكر متأمل، أن الذاكر متأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن فكر، اعمل عقل. لكن الغافل يمر على آيات الله سبحانه وتعالى وهو عنها لا ينساها. ماشي يا اخواني؟ يبقى إذن كون إن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يكون من أوائل الذين أسلموا وصدقوا، إبادية أمر عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم، يدي منقبة، منقبة. يبقى عثمان رضي الله تعالى عنه كان أول من مناقبه العظيمة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلامه. طيب منقبة ثانية، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياه ابنتيه. هنا عدة وقفات بسيطة. لسه طيب، هنا عدة وقفات بسيطة. من هذه الوقفات أن الرجل إذا أحسن لزوجته فماتت عنه زوجته كان حسن السيرة في أهلها، كان حسن السيرة في أهلها. دائما المرأة تريد الرجل الهين اللين الطيع المتغافل، ها، الذي يعاملها ليست معاملة الأضداد ولا الأنداد، لا الأضداد ولا الأنداد، ده غلط. لما تعملها معاملة الأضداد إذا لن يكون هناك اتفاق أبدا، يمين شمال. طب شمال دي يبقى يمين، ده معاملة الأضداد. ليه؟ لأن الضدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ما ينفعش الاثنين يتلموا على بعض، ما ينفعش. طب والأنداد؟ إن الرجل يجعل في ذهنه إن المرأة ند له، وتجعل هي في ذهنها أنها ند لزوجها، الحاجة لا تفشل، ما ينفعش. لأن الندية تخالف قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، والضدية تخالف قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. إذا في حاجتين، والاثنين دول متلازمين. الإنسان يكون قيم في بيته ويكون محسن في أهله، لابد من هذين الأمرين. إذن استقرار البيت يقوم على قيومية الرجل وعلى إحسان الرجل. يعني أقول هذا الكلام بحيث ينقلب إخواني المتزوجين إلى بيوتهم، ويراجع كل واحد منهم علاقته بزوجه. هناك توترات ربما توجد في الأسر، وأصل هذه التوترات أن الرجل لا يحسن إدارة البيت. إدارة البيت لا تكون بالقسر ولا بالقهر، وإنما تكون بهذه المودة وهذه الرحمة التي أشار إليها ربنا سبحانه. يبقى تفترضنا لو إن جوز بنتي راجل شديد وقارف بنتي في حياتي، وبعدين بنتي ماتت، لو أراد إنه يتقدم البنت الثانية أجوز بنتي الثانية؟ لا يمكن، كفاية أنت قضطتنا وقرفتنا وكرهتنا اسمنا، أجا جوزك بنتي الثانية؟ أنت ما صدقنا. ولكن الأمر كان مختلفا مع عثمان رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام زوجه ابنتيه، زوجه أولا رقية، زوجه أولا رقية، فلما ماتت زوجه ابنته الثانية أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. ولذلك صح أنه لقب بذي النورين، لقب بذلك. قال الإمام الأجري: ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما يسمى عثمان ذا النورين. والتسمية هنا أي تسمية اللقب، ده مش اسمه. احنا عندنا في حاجة اسمها الاسم، وعندنا حاجة اسمها اللقب، وعندنا حاجة اسمها الايه؟ الكنية. إذن دي ثلاث مصطلحات متعلقة بالأسامي. يبقى الاسم، اسم العلم أحمد مثلا أو علي أو محمود أو كذا، ده اسم، دي كلها أسماء. طيب الألقاب زي المعتصم بالله وزي الفاروق، ها دي كلها ألقاب. أما الكنى، إذن الإنسان يكنى بأبي فلان، أبي يزيد، أبي محمد، وهكذا. والكنى ليس من شرطها أن يولد للإنسان، يعني ممكن إنسان يكني ابنه ولسه صغير يكنيه، وممكن يكني زوجته ولو لم ينجب منها، وهذا كله صحيح ثابت. نعم. قال الإمام الأجري: ثم اعلموا رحمكم الله أنه إنما يسمى عثمان ذا النورين، لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، فلذلك سمي بذي النورين. يبقى ما فيش حد جمع إنه يتزوج بنتي نبي واحدة وراء ثانية من لدن آدم، من لدن آدم، أقول إلى يومنا هذا ينفع؟ ما ينفعش. من لدن آدم إلى زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا ما كان من حال عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه أحد مناقبه الشريفة. طيب، ومنها أن عبد الرحمن ابن سمرة قال: جاء عثمان ابن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار، فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن ابن سمرة: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد هذا اليوم أبدا. هذا الحديث حسن إلى عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه. فانظر إلى مسارعته بتجهيز جيش العسرة ونفقته العظيمة وعدم تقصيره واجتهاده في فعل الخيرات. أيضا من هذه الآثار ومن هذه المناقب، وطبعا أنا عاوز كل واحد يبقى في هذا المقام، في هذا المقام، يذكر بأن هناك رجل يهودي في المدينة كان عنده بئر، كان عنده بئر، وهذا البئر كان يبيع ماءه للناس، كان يبيع إزازة المية بجنيه مثلا. لو واحد عاوز كل يوم 10 إزازات يدفع له 10 جنيه في اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري بئر رومة فيجعلها سقاية للمسلمين، مش يتاجر فيها، لا، فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له. انظر، اللي يشتري البئر دي غفر الله له. فاشتراها عثمان. في بعض الآثار أن عثمان يعني لم يشتريها مباشرة من الرجل، هذا رجل يهودي، لو قال له عاوزها منك ب10,000 دينار يقول له لا، ب100,000 هيقول له لا. عمل ازاي؟ قال له: انت هاتها لي يومين في مقابل مثلا 1,000 دينار وانت ال4 ايام. فاتى المسلمون فكانوا ياخذون المياه ويمتاحون ويخزنون المياه في هذين اليومين. فاذا اتت ايام اليهودي لم يذهب احد الى البئر. ده طبعا فكر استراتيجي، فكر استراتيجي بيعلمنا كيف يمكن ان انت تتحايل في قنص الخيرات. في الحظ ده لو قال له عثمان اريد لهذه البئر ب1,000,000 دينار هيقول له لا. لكن انظر، قال له انا مش هشتريها منك لاسبوع 7 ايام، هات لي يومين ب1,000 دينار وانت لك الايام الخمسه الباقيه. الراجل طبعا يهودي طماع، يهودي طماع، فقال يومين مش مشكله، ب1,000 دينار يبقى انا كده كسبان 1,000 دينار. فكان المسلمون يشربون ويخزنون المياه في هذين اليومين، وبقيت ال5 ايام بينش الدبان ما بيعملش حاجه. وعندئذ عرض عثمان ان يشتري البئر منه فقبل الرجل سريعا، خلاص لم يجد مفر من ذلك البيع. فانظر إلى حرص هذا الصحابي على الخير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة. وانظر إلى أن الصحابة كانوا يفكرون في الخير، ما يقولش يا رسول الله إن ده راجل يهودي كديد شحيح ومش هيرضى بح، نعمل إيه؟ كل حاجة يستنوا بقى المشور ويستنوا الرأي، ما تتصرف، ما نقدرش نتصرف الا لما انت تدينا الراي. لا، فكر ودبر امره وعلم ان هذا التدبير من خير التدبير لانه لصالح الاسلام ونفع المسلمين. امضى امضى. من يشتري بئر روما فيجعلها سقايه للمسلمين غفر الله له. فاشتراها عثمان رضي الله عنه، ثم ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. ما شاء الله. يبقى كل ما في هناك ناس بتشرب من هذا البئر كل ما الأجر مستمر. وآثار بئر عثمان موجود إلى الآن، يعني لازال هذا المكان موجود مكانه إلى الآن. الذي يذهب إلى المدينة يجد أثر هذا البئر إلى الآن. وهذا الأثر صحيح بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انظر بقى إسلام وتصديقه، زواج من ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنفاقه في غزوة تبوك غزوة العسرة، شراؤه لبئر رومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتستحي من عثمان ابن عفان. يا إلهي، أتى صحيح الإسناد، إن الملائكة لتستحي من عثمان ابن عفان. يا إلهي، يبقى ده أمر يدل على ماذا؟ تستحي من فاجر أم تستحي من صالح ولي؟ أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن كائنة في آخر الزمان تكون بعده، وأخبر أن عثمان رضي الله عنه بريء منها. هناك آثار كثيرة في ذلك الأمر، كأثر عبد الله بن حوالة وغيره. ومن هذه الآثار أن صلى الله عليه وسلم أشار إلى رجل مقنع، قال: فاستشرفته فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن عثمان بن عفان معصوم من الفتنة، أن عثمان بن عفان معصوم من الفتنة. أيضا صح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مقتله مظلومة، أنه يقتل شهيدا مظلومة، وأمره بالصبر ألا يخلع قميصه الذي يلبسه، فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. أيضا من مناقبه، ولعل هذا حادثة حال ليس بتشريع، كان يحيي الليل كله بركعة يختم فيها القرآن. صح الخبر بذلك، يعني كان يحيي الليل بركعة يختم فيها القرآن. وبإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان الخصلتان كفتاه، جمعه المصحف، والجمع هنا والجمع الثاني، الجمع الأول معناه الكتابة، الكتابة وجمع المدونات في كتاب واحد، والجمع الأول كان في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، الجمع الثاني هو نسخ الكتاب الأول وبعثه إلى الأمصار. فالذي نسخ الكتاب المصحف وأرسل نسخه إلى الأمصار وأحرق ما في أيدي الصحابة هو من؟ هو عثمان رضي الله عنه. في هناك مصحف أبي ومصحف علي ومصحف عبد الله بن مسعود ومصحف حفصة، كل صحابي بين يده مصحف. اعتمد عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف الذي جمعه أبو بكر ونسخه نسخا إلى الأمصار، وجمع المصاحف من أيدي الصحابة فأحرقها جميعا فلم يبق إلا مصحف واحد، ولذلك نسب هذا المصحف إلى من؟ إلى عثمان، ليس باعتبار المبتدأ ولكن باعتبار الانتشار، لأن الذي ابتدأ هذا الجمع ليس عثمان وإنما من؟ أبو بكر، ولكن الذي نسخ ونشر هو عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فعبد الرحمن المهدي بيقول: لو لم يكن في عثمان رضي الله تعالى عنه إلا هاتان الخصلتان كفتا، جمعه المصحف وبذله دمه دون دماء المسلمين. الثابت أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما حصر في داره نحو من 40 ليلة ذهب الصحابة لحمايته والذود عنه بسلاحهم، حتى إن بعضهم قال لو شئت لأرسلنا لأهل الشام لفعلنا، لو عاوز إن احنا نبعت الجيوش بتاعتنا اللي في الشام نجيب الجيوش ونقتل الناس اللي هم بيحصروا الدار دول. وهنا أيضا فكر عثمان، إذا كان عنده فكر استراتيجي في الاقتصاد فهو أيضا عنده فكر استراتيجي في أمور الحكم وإدارة البلاد. هو لما الصحابة يجوا من الشام ومن المدينة ويقتلوا 3-4 آلاف اللي هم مثلا حوالين الدار ويقتلوهم، ويستتب الأمر لعثمان بالقوة والشدة، الأمر كده انتهى؟ لن ينتهي الأمر، بل سيكون ذلك مدعاة إلى كثير من الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأمرين: الأول أنه سيقتل شهيدا، والأمر الثاني أنه معصوم من الفتن. إذا ليس مثل عثمان رضي الله تعالى عنه يتلبس بهذه الفتنة. ولذلك أثر أن علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين ومحمد بن مسلمة وصحابة كثر أتوا بسلاحهم إلى عثمان فردهم ولم يشأ أن تراق دماء المسلمين من أجله. سبحان الله. وهذا الأمر كنت علقت عليه منذ سنين وقلت فانظر يعني إلى حال عثمان وإلى حال هؤلاء الحكام الذين ينشئون الجيوش الجرارة من أجل حمايتهم. فالله المستعان، الله المستعان. قال محمد بن حسين عليه رحمة الله: ولقد أنكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه إنكارا شديدا وبكوا عليه ورثوه بأقوال كثيرة، من هؤلاء علي رضي الله تعالى عنه عندما علم ألقى عن رأسه عمامة سوداء ونادى ثلاثا، نادى أي يعني تكلم بصوت مرتفع: اللهم إني أبرأ إليك من دم ابن عفان، اللهم لا أرضى قتله ولا آمر به. وهذا إسناد حسن لغيره. وممن بكاه أيضا زيد بن ثابت، وكذلك كعب بن مالك، وعبد الله بن سلام، وحذيفة، ونفر كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. عندنا الأثر 1271، أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض: عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وهذا الأثر أخرجه مسلم، وإن كان بعض أهل العلم عله بكلام، وسبق التنويه عليه أو إليه. الأثر 1274، وبه الختام إن شاء الله. عن أبي وائل عليه رحمة الله قال: قدم علينا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فنعى إلينا عمر رضي الله عنه، فلم أر يوما أكثر باكيا حزينا منه. ثم قال عبد الله: والذي نفسي بيده، لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته، وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعنا فبايعنا عثمان. الأثر وإسناده حسن. كلمة أجمعنا فبايعنا عثمان فيه دليل على أن الصحابة اجتمعت كلمتهم على عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذه بعض الأثار في مناقب عثمان أمير المؤمنين زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السبق والقدم الأولى الذي له المناقب الرفيعة والفضائل الجميمة، فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به على خير، ونشهد الله تعالى أن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة من نعينهم بالحب عثمان رضي الله تعالى عنه، ونشهد أنه خليفة عدل ثقة فاضل لا يبغضه إلا منافق. لماذا أحرق عثمان ابن عفان رضي الله عنه المصاحف؟ نعم، أحرق المصاحف لتجتمع كلمة المسلمين. أصل هذه المسألة أن عبد الرحمن بن عوف كان في أذربيجان، وكان هناك أجناد الشام والعراق، فاختلفوا في قراءة القرآن. هذا يقرأ بلهجة قريش مثلا، وهذا يقرأ بلهجة بالحارث بن كعب. واحد يقول إن هذان لساحران، والثاني يقول إن هذان لساحران. يبقى يا ترى هي إن هذان ولا إن هذان ولا إيه المسألة؟ مثلا الذين ليس عندهم أثار من علم يمكن أن يظنوا أن هذا سبب اختلاف في القرآن، فحتى يدفع عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك الوهم عن الناس وهم لا زالوا حديث عهد بإسلام، لم يجعل من المصاحف إلا صحيفة واحدة هي صحيفة أبي بكر التي أشهد عليها الصحابة، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يثبت القرآن بلهجة قريش ولا يقبل نصا من أحد إلا إذا شهد له الآخر، إلا ما كان من شأن أبي جثيمة رضي الله تعالى عنه الذي قبل منه آية الآيات الأخيرة في سورة التوبة. هذه هي أو هذا هو النص الوحيد الذي لم يقبل معه من يصدقه فيه. لماذا؟ لماذا؟ شهادته بشهادة الرجلين. لماذا؟ ما هي القصة؟ تفضل. عليه الصلاة والسلام. فقام خلص الطريق وشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال ذلك ولم تراني، فقال اني صدقته. احسنت، تمام تمام. هل محمد بن ابي بكر كان ضد عثمان بن عفان؟ كان ده بالفعل صحيح. نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ولجميع المسلمين. من الذين ارادوا قتل عثمان رضي الله عنه، ولماذا كان يريدون ولماذا كانوا يريدون قتله؟ ماشي. المسألة باختصار يذكر بأن عثمان بن عفان أرسل كتابا إلى واليه على مصر يأمره بالإحسان إلى من يحمل هذا الكتاب، فأتى بعض المجرمين الذين يريدون الفتنة فزوروا كتابا على عثمان وصنعوا خاتما باسم عثمان وختموا الكتاب بخاتم عثمان المزور، وفيه الأمر بضرب رقاب هؤلاء الناس. ثم لما كانوا في بعض الطريق فتحوا هذا الكتاب فإذا فيه هذا الأمر، فقالوا: كيف إن أنت بتقول لنا سأمر بالإحسان إليكم ثم بعدك تأمر وليك على مصر بذلك؟ فقال: والله ما كتبت شيئا ولا وقعت توقيعا أو كلاما قريبا من ذلك. فلم يصدقوه، ودي المصيبة الكبيرة جدا، لم يصدقوه، لأن قدامهم إيه؟ الكتاب مكتوب وعليه الإيه؟ الختم بتاع عثمان. فلم يصدقوه، فكان ذلك حيلة من حيل أهل الردى لإلباس الشر بأهل التقى. فكان من قدر الله تعالى ما تعلمون، حيث اجتمع ناس من مصر ومن العراق وحاصروا الدار وأرادوه أن يترك الخلافة، إن أنت تنحى. فقال: لا أخلع قميصا ألبسنيه الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك، ألا يخلع ذلك القميص، وإن راودوه على خلع هذا القميص فليصبر فإنه سيقتل مظلوما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ذكر أنه سيقتل شهيدا، أثبت أحدا فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي يقصد نفسه، والصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ده القصة باختصار شديد، ويمكن أن ترجعوا إلى كتاب العواصم للقاضي ابن العربي. ف يعني نسأل الله تعالى أن ربنا كده يوفقنا جميعا لمحبه ومرضيه، وأن يمسكنا بدينه، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.